قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه. الني هو ماذا؟ الذي لم يطبخ. يعني الني هو الذي بعد لم يطبخ أو بدأ في الطبخ ولكنه لم يستوي، هذا معناه. فأنت اللحم إذا اشتريته من الجزار هذا نسميه لحم النية، وعندما تضعه في القدر وتطبخه ويستوي هذا نسميه لحما مطبوخا. لماذا؟ لأن الني غير المطبوخ، تختلف. نعم. قال: لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه، تجففه، وبخاصة الآن في طريقتنا الآن الحديثة صاروا يضعونها في الأفران ويجففونها ويختلف الحكم، يعني إذا تجف أكثر فتمنع تساويهما. قال: إذن سبب المنع هو التفاضل، عدم التساوي. إذن كل هذا الكلام الذي ندرسه متعلق أيها الأخوة منذ أن بدأنا بالربا حتى لا نزال بربا الفضل، يعني حتى الآن المؤلف لم يدخل بربا النسيئة فانتبهوا، يعني بعد ذلك في آخر باب الربا سيعقد فصلا ويقول ربا النسيئة وربا الفضل أكثر، وهو الذي يقع فيه كثير من الناس لأن مسائله متداخلة كما ترون ومتشابه، فينبغي للإنسان يكون على يقظة وإدراك لذلك. أما ربا النسيئة فيتعلق بالتأجيل، فأنت تنتبه ما فيه ربا، انتبه، خذ وهات. قال: ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر. قد يأتي واحد يقول: طيب هذا مطبوخ وهذا مطبوخ، يعني هذا جنس هذا جريش وهذا جريس، هذا مثلا لحم وهذا لحم، لماذا أبيع يا أخي؟ أصلا قد يكون كل ما في هذا القدر موجود، ولكن بعض الطباخين عنده من الفن ومن الخبرة والدراية والمهارة في الطبخ ما يفوق الآخر، وربما هذا وضع فيه محسنات غير موجودة، وربما هذا الذي بين يديك فيه شيئا أنت لا تألفه، والثاني يناسبك، يناسب ذوقك وتألفه. وأيضا بعض الناس يحب أن يأكل من غيره، يعني تجد بعض الناس يشتهي الطعام إذا عزم، يعني إذا كان في عزيمة تجده يعني تنفتح شهيته ويحس بلذة، لأن هذا الطبخ يعني يجد فيه غرابة ليس في بيته. أما الذي في بيته ربما يتكرر ويراه يوميا فلا يعني. قال: لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال كالخبز بالخبز. لأن كلام المؤلف كله في حوالنا وفي بيوتنا وطبخنا، المؤلف يعني الآن يتكلم عن أمور نعرفها كلنا، فينبغي أن ننتبه لها. وأعيد وأكرر: الممنوع هو بيع الشيء بالشيء، أما أن تشتري تذهب إلى المطعم وتشتري الأرز وتشتري الهريسة وتشتري لحم بفلوس هذا ما فيه شيء، ما فيه ربا. نعم. والشواء والسكر والعسل المصفى. الشواء هو يعني لحم مشوي بلحم مشوي، يسمى الشواء اللي نسميها الآن الكباب مثلا، هذا هو الشواء وهو من ألذ أنواع اللحم. نعم. والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله، وكذلك سكر بسكر وأيضا عسل بعسل، وهناك سكر وهناك قصب سكر، سيأتي المؤلف إلى ماذا العصيرات، تعصر البرتقال، تعصر الموز، تعصر التفاح، تعصر قصب السكر، هذه الأشياء هل تبيع الشيء بعصيره اللي هو أصله فرع وأصل، هذه كلها أمور. تمام.